كل واحد مالك، انما مش كل واحد ملك. كل واحد مالك ما في حوزته، ملك توبه، ملك اللقمه اللي عنده ياكلها، ملك البيت اللي بينام فيه، مالك. انما الملك يملك ويملك من ملك. شوف الفرق بين الاثنين، يملك ويملك من ملك على الاول. طب ما تشوف بقى كده، اذا كل واحد عنده ان هو يملك شيء، خدت بالك، ويملك من ملكه، يبقى ملك. يبقى ايه؟ الراجل عنده بقى رعيان بيرعوا، وناس عمالين بيخدموا في البيت، وناس عمالين بينظموا في مش عارف في المزرعه، وناس عايزين يسوقوا السيارات وعايزين يعملوه، ويأتمرون بأمره ولا يدخلون عليه الا باذنه، وقاعد كده من غير تحمل مشقه، يبقى ملك ولا لا؟ احنا قلنا دي، احنا قلنا افتكروا من امبارح اللي يقولوا عليه ملك زمانه. ملك ايه؟ ملك زمانه. ده اهل الملك، يعني اداكم نعمه وفيره وكل حاجه، وجعل فيكم ايه؟ ملوكا. النبي صلى الله عليه وسلم يحدد الملكيه الواسعه اللي تريح الواحد دي تحديد ايماني، تحديد ايماني. يقول لك من اصبح معافا في بدنه، امنا في سربه، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. الله، ما دام عنده الحكايه دي وحيزت له الدنيا بحذافيرها، يبقى ملك ولا مش ملك؟ يبقى ما دام ربنا مديكم المسائل دي، يبقى جعلكم ايه؟ جعلكم ملوكا. واتاكم ما لم يؤتي احدا من الايه؟ من العالمين اللي كانوا حواليكم. ما اتاكم ما لم يؤتي احدا ايه؟ وبعدين برضو والى عليهم هذا، ألم يعطي سليمان وهو من بني إسرائيل ملكا لم ينبغي لأحد من بعده؟ بس دي ما قالهاش موسى، لأن دي جت بعد موسى، بعد موسى ب11 جيل، مفهوم ولا لا؟